الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من خصائص العقيدة الإسلامية كما سبق أنها عقيدة غيبية، وأيضا هي عقيدة توقيفية، وسبقت الإشارة إلى هذين المعنيين في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى. وأهل السنة والجماعة هم وسط بين تلك الفرق المنحرفة عن الشريعة، كما وصف الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا رضي الله تعالى. ومما يدل على أن هؤلاء الأبرار هم وسط بين تلك الفرق الضالة فما فرطوا وما أفرطوا، ما يذكره العلماء من هذه الأصول: واحد، وسطية أهل السنة والجماعة في باب العبادات، هذا أول شيء. قال العلماء: أهل السنة والجماعة وسط بين الرافضة وبين الدروز، الرافضة والدروز والنصيريين. الرافضة يعبدون الله بما لم يشرعه ربنا عز وجل، ويتوسلون بالأنبياء والصالحين، وأيضا يحتفلون بالاحتفالات البدعية ويبنون المساجد فوق القبور. هؤلاء هم الرافضة، الشيعة المجرمين. وكذلك فإنهم يصلون لغير الله ويذبحون لغير الله والنذر عندهم لغير الله. أما عن الغلاة منهم، يعني الذين بالغوا في الشرك، فإنهم يعبدون أصحاب القبور والعياذ بالله، ويدعونهم من دون الله، ويعتقدون أنهم يضرون أنفعهم. هؤلاء هم الرافضة. أما عن الدروز والنصيريين، وهم الذين يعرفون بالعلويين كبشار وكافر ومن معه، هذه عقيدتهم. فإنهم تركوا عبادة الله بالكلية، فلا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون. الدروز والنصيريون الذين عرفوا بالعلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذن فالرافضة عندهم غلو وشركيات وبدع، والدروز كفروا بالله واليوم الآخر. أما عن أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين الفرقتين، فإنهم يعبدون الله ولكن بما جاء في الكتاب والسنة، وأيضا لا يتبعون في دين الله، لأنهم يعلمون أن كل بدعة والأصل الثاني الذي يدل على وسطية أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، يعني في العبادات عرفنا أن أهل السنة يعبدون الله بما شرع ولا يعبدونه بالبدع، أما عن الرافضة فإنهم يشركون بالله، والنصيريون كفروا بالله بالمرة. وفي باب الأسماء والصفات فأهل السنة والجماعة بين المعطلة، واحفظ هذه المصطلحات، قلت بحاجة إلى دراسة العقيدة لا سيما في هذه الأيام. أهل السنة والجماعة وسطا بين المعطلة والممثلة. المعطلة جمع معطل، والممثلة جمع ممثل. المعطلة منهم من أنكر الأسماء والصفات كالجهمية، يعني الجهمية أنكروا، منهم من أنكر الأسماء الحسنى، وبعضهم أنكر صفات الله عز وجل، يعني هو السميع البصير قال لا يسمع ولا يبصر، الرحمن الرحيم قال ليس الرحمن وليس الرحيم، هؤلاء من الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وهذه العقائد تدرس في مدارسنا وفي مناهجنا بالصف الثانوي في مادة الفلسفة الجبرية والجهمية والقدرية في غير ذلك. ومن هؤلاء الضالين من أنكر الصفات كالمعتزلة، الله عز وجل يقول عن نفسه وهو السميع البصير قال لا يسمع ولا يبصر، معتزلة. ومنهم من أول، إذا فهناك من أنكر صفات الله، وهناك من أول كالأشاعرة. ما معنى التأويل؟ اسمع، التأويل تحريف النص في الفهم، فيصرفون النص إلى معنى فاسد باستعمال عقولهم، فأقرؤون مثلا قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة والجماعة قالوا وجاء ربك، يأتي ربنا جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يوم القيامة. أما الأشاعرة فإنهم أقحموا عقولهم فقالوا ربنا ينزل ويترك العرش والسماء فوق يكون كالمخلوقين، وجاء ربك معناها وجاء أمر ربك. دول الأشاعرة، هذا هو المنهج الأشعري الذي يدرس في الأزهر، العقيدة الأشعرية. طيب اسمع، ثم إنهم لما أقحموا عقولهم في نصوص العقيدة ضلوا وضلوا، لأن العقل ليس له أن يتدخل في الوحي، العقل له النبوغ والتطور، ومن حقه أن يفعل كل شيء بعيدا عن الدين، لأن الدين قد اكتمل. استعمل عقلك في تطوير الدنيا وفي التكنولوجيا وفي العلوم وفي الطبيعة وفي كل شيء بعيدا عن العقيدة، وإلا انحرف كما حدث للأشاعرة. اسمع، قال العلماء ولذلك حكموا بوجوب أشياء وامتناع أشياء أخرى في حق الله، لك الله يفعل ولا يجوز له أن يقضي الأمر. حتى تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى. اسمع، وهذا خطأ عجيب، حتى قال قائله اسمع، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنفيها. هذا بيت من قصيدة عند الأشعار. كل نص، كل آية في العقيدة لو تكلمنا فيها وقلنا أن هذا يثبت لله، يعني وجاء ربك يعني يجيء ربنا جل وعلا، لشبهنا الخالق بالمخلوق. لأنك بتقول أنت بتيجي أقول لك أنت لسه جاي، أنت اللي جاي في البيت، يبقى وجاء ربك يبقى أنت عملت ربنا زي، وأنت مالك؟ هكذا أنزل الله الآية وما شأنك أن تقول لي ما ينفعش تشبه الخالق بالمخلوق. وجاء ربك يبدأ يأول وبعدين يقول لك إيه؟ يد الله فوق أيديه، يقول لك ربنا نبت زيك، استغفر الله. يد الله هنا معناها قدرة الله، لا حول ولا قوة. يا أخي أنا أمامي نص، السلف الصالح الصحابة قالوا بإثبات اليد لله، له يد لكن ليست كيدك. جميل، ليه عم الشيخ بيقول إن ربنا يريد ليه؟ لأن الله تعالى قال يد الله لكن انت اللي تدخلت في النص يقول لك كده تفسير كده تفسير الاشعار يد الله يعني قدره الله وبعدين يعني ينفع كده هذا انحراف انحراف في العقل اسمع هذا عن الاشعار فاسمع بقى الممثله ماذا يقولون يضربون لله الامثال وقال الله عز وجل فلا تضربوا لله الامثال ويدعون ان لله عز وجل صفات تماثل صفات المخلوقين ازاي الممثله يقولون يد الله كيد كده وسمع الله كسمع سبحان الله تعالى الله عما يقول الظالمون او الاشاعره اوله يقول لك لا ده انا همثل ربنا مش هقول ان هو بيه ده هفسرها بحاجه ثانيه منحرف والممثله تكلمت عن وسطية أهل السنة والجماعة في العبادات يعبدون الله بما شرع وفي الأسماء والصفات يؤمنون بأسماء الله وصفاته الحسنى كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل بخلاف الأشاعرة الذين أولوا وبخلاف الممثلة الذين قالوا يد الله كيدي وسمع الله كسمعي أما في باب القضاء والقدر اسمع فأهل السنة والجماعة بين القدرية والجبرية قدرية اسمع ماذا صار قالوا إن أفعال العباد لا تدخل تحت قضاء الله وقدره يعني أنا أتيت من بيتي ودخلت المسجد كل هذا بفعلي أنا وليس بقضاء الله وقدره هؤلاء هم القدرية اسمع فالله تعالى ما خلق أفعال العباد وما شاءها منهم يعني ما خلقش فعلك وما أرادوش منك لأن العبد مستقل بفعله كل واحد بمزاجه مستقل بفعله إلى أن ربنا في الموضوع دول القدرية اللي هم مجوس أهل الأول طيب وبعدين فأثبتوا خالقا آخر مع الله وهذا شرك في الربوبية الخالق مع الله اللي هو مين هو قال لك انت كل واحد مستقل بارادته وهو اللي يشاء وهو اللي بيريد وربنا عز وجل ما يعرفش حاجه غيبيا في المستقبل وما شاءهاش وما ارادهاش انت اللي بتعمل وانت الكل في الكل يبقى هم هنا فين الاله الاخر الرب التاني اللي مع الله في المساله دي اللي هو مين اللي هو النفس الانسان هو قال لك ربنا ما يعرفش انت بتعمل انت هتعمل ايه بعد ساعه طب وده كلام فدخلوا في شرك الربوبية خلاص ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا بأن للكون خالقين فالقدرية مجوس هذه الأمة عشان أقول لك مجوس الأمة من كل القدرية لأنهم جعلوا مع الله ربا آخر وهو الإنسان ففيهم شبه من المجوس طيب الجبرية ماذا صنع قالوا العبد مجبور على فعله لا شيء له ولا اختيار وهو كالريشة في الهواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة على العكس لمين من قدرية القدرية أمر ربنا مش داخل مسألة والجبرية قال الإنسان ملوش أي ذنب ريشة في الهواء عشان بعد كده لما يروح يزن يقول ولذلك لما تيجي تقول لي انسان ما تصليش يقول لك لما ربنا يهدينا ربنا عايزني ما اصليش انا بعمل زي ما ايه اللي هم الجبريه الجبريه قالوا ماذا قال الجبريه ماذا قال قال الانسان في الدنيا كالريشه في المهب الريح لا اراده له ولا اختيار ولا مشيئه ولا اي شيء عشان لما يقع في كبيره يقول لك ربنا انا عايز ولو كان ربنا مش عايز يقع طب وبعدين ايوه يهدي من يشاء ومن يشاء تفسيرها اثبات المشيئه لله بخلاف اليمين من القدريه ولكن ربنا اثبت لك مشيئه بخلاف الجبريه لان هو ربنا قال ايه لمن شاء منكم ان يستقيم يبقى اثبت لك مشيئه لكن مشيئتك تحت مشيئته وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين طب اهل السنه والجماعه ماذا قالوا وسط بين الفريقين فاثبتوا ان العباده لي أراد وأفعالهم تنسب إليهم حقيقة ولكن فعل العبد لا يقع إلا بتقدير الله وبمشيئته شوف الكلام الجميل أنت ليه مشيئة أو اختيار لو أنت حبيت تقول وقت من مكان مش ليك إرادة أو اختيار ولا مالكش لك إرادة لكن هذه الإرادة تقع تحت إرادة الله سبحانه وتعالى دول أهل السنة والجماعة طيب وأيضا فإن الله تعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين ويكره الكافرين ولا يرضى عن الفاسقين والكافرين وقد أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل فمن أطاع أطاع عن بينة واختيار فهذا مستحق للثواب فأقول له لو أن رجلا سب أمك ماذا ستصنع؟ قام بسب أمي ولعنها وشتمها وإيذائها ماذا ستصنع؟ ستقدر الله يقدر حد عنك يقدر على أمك طيب رجل سب امرأة هي أفضل من أمك وهي أفضل منك وهي أم للمؤمنين سب عائشة تغضب عليه فيا عجبا لرجل يقبل المرفضة ويحب الشيعة ويجلس معه ولا تعلم السلام عليكم